بسم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن وصلنا في أحكام أصول الفقه إلى المحكوم فيه، أي هو فعل المكلف. قلنا عندنا حاكم وحكم صادر من الحاكم، وعندنا مكلف وعندنا فعل صادر من المكلف. عندنا حاكم ومحكوم، فحكم صادر من الحاكم وفعل صادر من المحكوم فيه أو من المحكوم عليه. الآن مع القسم الثالث ألا وهو المحكوم فيه، وهو فعل المكلف. وقد ذكر فيه شروط صحة التكليف، وذكر المؤلف رحمه الله بأنها ثلاثة. ذكر الشرط الأول والشرط الثاني، وكلاهما يرجع إلى شرط واحد. الشرط الأول قال فيه رحمه الله أن يكون معلوما للمكلف، وهو شرط العلم. الشرط الثاني أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف، وهذا يرجع إلى الشرط الأول. فالشرط الأول أن يكون عنده علم بأن هذا الشيء واجب، فإنه يتضمن أن يعلم بأن الذي أمره به له سلطان عليه. الشرط الثالث وهو متعلق بالقدرة. إذن شروط التكليف اثنان: العلم والقدرة، وهذا لا يخالف ما قرره المؤلف رحمه الله، كما علمتم من كون الشرط الثاني راجعا إلى الشرط الأول. يلا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وثالثها أن يكون الفعل ثالثها أي ولا تقول قال في صدد بيان شروط التكليف. قال رحمه الله تعالى في صدد بيان شروط التكليف: وثالثها أن يكون الفعل المكلف به ممكنا، أو أن يكون في قدرة المكلف أن يفعله أو أن يكف عنه. ويتفرع عن هذا الشرط أمران. وقلنا بأن هذا الشرط معناه هو القدرة، فلا تكليف إلا بعلم ولا تكليف إلا بقدرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا حديث عظيم من الأحاديث الأصول التي بيّنت هذا الشرط، ألا وهو شرط القدرة. إذن شرط التكليف اثنان: العلم، وأدلته واضحة جدا، منها قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، ومنها الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. وأيضا من الأدلة وهي كثيرة جدا إجماع أهل العلم، فقد أجمعوا على أن العلم شرط في وجوب التكليف. وأما الشرط الثاني ألا وهو القدرة، فقد سمعتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الأدلة القرآنية فكثيرة جدا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وغير هذا من الأدلة. نعم. ويتفرع عن هذا الشرط أمران. أحدهما أنه لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل، سواء أكان مستحيلا لذاته أم مستحيلا لغيره. فالمستحيل لذاته أي المستحيل عقلا هو ما لا يتصور العقل وجوده، كالجمع بين الضدين مثل إيجاب الفعل وتحريمه في وقت واحد على شخص واحد، أو الجمع بين النقيضين كالنوم واليقظة في وقت واحد. والمستحيل لغيره أو العادي ما يتصور العقل وجوده، ولكن ما جرت سنن الكون ولا العادة المضطردة بوجوده. إذن قول ولكن ما ذكر نافية مش موصولة، ولكن لم تجري سنن الكون ولا سنن العادة المضطردة بوجوده. نعم. ولكن ما جرت سنن الكون ولا العادة المضطردة بوجوده، كطير الإنسان في الهواء بغير طائرة، ووجود زرع بغير بذرة، لأن ما لا يتصور وجوده عقلا أو عادة لا يمكن للمكلف فعله. عندك بحلك للمكلف. نعم. وهو ليس في وسعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو حكيم منزه عن العبث وعن التكليف بفعل ما لا سبيل إلى فعله. وعن هذا تفرع قول الأصوليين: الشخص الواحد في الوقت الواحد بالشيء الواحد لا يؤمر ولا لا يؤمر وينهى، لأن هذا تكليف بالجمع بين النقيضين، وهما فعل الشيء وتركه في وقت واحد من المكلف. نعم، وهذا بحث عقلي لا ثمرة فيه من حيث العمل. نعم. وثانيهما أنه لا يصح شرعا تكليف. نعم عبد العزيز، ثانيهما، ثانيهما من ماذا؟ مما يتفرع عن الشرط. إيش من شرط؟ عن شرط القدرة. نعم. وثانيهما أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا، بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو يعني قال أنه مما تعلق بشرط القدرة، فالمقصود باشتراط هذا الشرط أن يكون الفعل الذي أمر به العبد طالبا سواء بالفعل أو بالترك أن يكون في قدرة المكلف، أن يكون في قدرة المكلف. ولهذا المؤلف رحمه الله فرع عن هذا الشرط أمرين اثنين هما خارجان عن قدرة المكلف، فيقال هذا الاستثناء لا داعي له، لأن من علم بأن القدرة شرط في التكليف فإنه لا يتصور أن يكون هذان الشرطان داخلين في قدرة وفي طاقة المكلف، فلا داعي لهذا الاستثناء، فهو أمر واضح. فالأمر الأول وهو أن يكون الأمر مستحيلا بذاته أو بغيره، فهذا لا يتصور العقل أن يكون داخلا في حيز وفي دائرة القدرة، فلماذا يستثنى؟ فهو من باب الواضحات، وتوضيح الواضحات مشكل، فتوضيح الواضحات لا يجوز. ولكن المؤلف عذره في ذلك أنه تبع في ذلك لعدد من الأصوليين الذين شحنوا مصنفاتهم بالأمور العقلية وبالأمور الفرضية، لأنه دخل عليهم علم الكلام. وأما الأمر الثاني قال أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا، يعني يقال للمكلف إن فعل غيرك فعلا سنعاقبك، إن ترك غيرك هذا الفعل سنعاقبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو معنى قوله أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بفعل غيره ولا بترك غيره. أنت معاقب إن فعل زيد كذا، زيد لم يصلي أنت معاقب، زيد لم يؤدي زكاته وأنت معاقب، هذا لا يصح التكليف به. إذن فحينما قلنا بأن القدرة شرط، من يتصور أن هذا الشرط داخل في القدرة؟ لا يتصوره أحد، فلا داعي لاستثنائه. مفهوم ياك؟ نعم. وعلى هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جاره عن السرقة، وكل ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره هو النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من فعله المقدور له، لأنه راجع إلى ما أمر به، فالعبد أمر بالأمر بالمعروف وأمر بالنهي عن المنكر. نعم. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية للإنسان التي هي مسببات لأسباب طبيعية، ولا كسب للإنسان فيها ولا اختيار، كالانفعال عند الغضب والحمرة عند الخجل والحب والبغض والحزن والفرح والخوف حين وجود أسبابها، والهضم والتنفس والطول والقصر والسواد والبياض وغير طيب ذلك. هنا قال الهضم والتنفس والطول والقصر والسواد والبياض، لم يذكر حين وجود أسبابها. علاش؟ لأن أسبابها موجودة دائما وأبدا بخلاف الأمور الأولى، فإنها قد توجد وقد لا توجد تبعا لوجود أسبابها من انعدامه، لهذا قيدها بهذا القيد حين وجود أسبابها. الخوف قد يوجد وقد لا يوجد، الفرح قد يوجد وقد لا يوجد، بخلاف الهضم والتنفس فهذا دائما موجود. نعم. وغير ذلك من الغرائز التي فطر عليها الناس، ووجودها وعدمها خاضع لقوانين خلقية وليس خاضعا لإرادة المكلف واختياره، فهي خارجة عن قدرته وليست من الممكنات له. نعم. وإذا ورد القاعدة هي. نعم. وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان من هذه الأمور، فهو ليس على ظاهره، وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور. سيوضح ذلك بالأمثلة. مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب، ظاهره التكليف بالكف عن أمر طبيعي غير كسبي وهو الغضب عند وجود داعيته, يعني عند وجود سببه. فقوله داعيته لا تعود على الغضب, عند وجود داعية الغضب أي سبب الغضب. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار, لأن الغضب شيء جبلي. أما المنهي عنه ليس مجرد الغضب, وإنما أمر آخر سيذكره المؤلف. نعم. ولكن حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الغضب, عما يعقب الغضب, عما يتبع الغضب. والذي يتبع الغضب هي أفعال لا تليق كالسب والشتم وشق الجيوب ولطم الخدود. ولكن حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الغضب ويلحق الغضوب من ثورة نفسه ومظاهر انتقامه, ويلحق الغضوب من ثورة نفسه ومظاهر انتقامه. فالمراد يعني ولكن حقيقته التكليف بالكف عما يلحق الغضوب, عما يلحق الغاضب من ثورة نفسه ومظاهر انتقامه. هذا هو معنى ويلحق الغضوب, كما قلنا عما يعقب الغضب. نعم. فالمراد اضبط عما يعقب الغضب يتبع الغضب. نعم. فالمراد اضبط نفسك حين الغضب وكفها عن آثاره السيئة. نعم. إذن هذه فائدة جليلة من المؤلف رحمه الله. فقوله لا تغضب فهذا لابد أن يؤول ويفسر كما قال المؤلف رحمه الله في القاعدة, القاعدة هي التي ذكرها قبل المثال. قال: وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان من هذه الأمور أرحمك الله, وهي التي ذكر كالانفعال عند الغضب والحمرة عند الخجل والحب والبغض والحزن والفرح والخوف والهضم والتنفس والطول والقصر, إذا وجد أمر يتعلق بهذه المذكورات قال أرحمك الله: فهو ليس على ظاهره, وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور. وذكر مثالا على ذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تغضب ليس مراده النهي عن الانفعال, وإنما مقصوده النهي عما يعقب الغضب. نعم. وقوله عليه السلام: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل, ظاهره التكليف بأن يقتله غيره, ولكن حقيقته التكليف بأن لا يظلم ولا يبدأ بعدوان, فالمراد لا تظلم. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما أسدى عليكم من نعمه. الحديث لا يصح, ضعفه ظاهر بين. نعم. ظاهره التكليف بالحب, ولكن حقيقته التكليف بالنظر في النعم التي أسداها الله إليكم حتى تكونوا دائما ذاكرين شاكرين. نعم. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, ظاهره تكليفهم الآن بأن يكونوا حين يموتون مسلمين, ولكن حقيقته تكليفهم الآن بأن يسيروا في طريق يثبت إيمانهم, يثبت إيمانهم, هذا أفضل من يثبت إيمانهم, في طريق يثبت إيمانهم ويقوي عقائدهم حتى يؤدي بهم هذا إلى أن يموتوا على دينهم, باش يكون الرب, لأن طريق يثبت إيمانهم إلى قلنا كذا غادي تكون صفة الطريق, ولا بد أن يتصل بالجملة عائد يعود على الموصوف, طريق يثبت إيمانهم, خذ من أموالهم صدقة تزكيهم, فهنا الرابط هو ذاك الضمير الذي يعود على الصدقة. نعم. وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, ظاهره التكليف بأن لا يحزن الإنسان على شيء فاته ولا يفرح بشيء أتاه, وهذا غير مقدور له, لكن حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الاسترسال في الحزن من السخط, وما يعقب الاسترسال في الفرح من البطر والزهو. أمثلة واضحة لا تحتاج إلى تعليق, فالتعليق عليها وإيضاحها يجعلها من المشكلات. نعم. وهكذا كل ما ورد من أمثال هذه النصوص فهو مؤول بأن التكليف فيه إما ورد على ما يلحق الأمر الطبيعي ويترتب عليه من آثار, أو على ما يسبقه من بواعث ودوافع, وهذه اللواحق والسوابق أمور كسبية للإنسان وفي مقدوره. إذن هذه القاعدة, فما ورد من هذه النصوص على هذه الشاكلة فإما أن تؤول بما يتبع المأمور به أو المنهي عنه, أو أن تؤول بما يسبق المأمور به أو المنهي عنه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله 4 أمثلة: المثال الأول لا تغضب, كن عبد الله, الثالث أحب الله, الرابع لا تموتن، الخامس لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. واضح الأمر ياك؟ نعم. ولا يتبادر إلى الذهن من اشتراط أن يكون الفعل مقدورا للمكلف لصحة التكليف به شرعا أن هذا يستلزم أن لا تكون في الفعل أي مشقة على المكلف. حسب في نوع الفاعل يتبادر همالي. نعم ألا تكون، لا ألا تكون مفعول يستلزم. نعم صالح الهندي. نعم زكريا. لا جهاد. أن هذا يستلزم الفاعل. ولا يتبادر استلزام كون الفعل لا مشقة فيه من اشتراط كون الفعل مقدورا للمكلف، هذا هو الفعل. ولا يتبادر استلزام، عند التأمل سيظهر. أعيد الجملة. لا ولا يتبادر إلى الذهن أن هذا الفاعل ركين، لماذا نبنيه لما لم يسمى فاعل؟ ولا يتبادر إلى الذهن من اشتراط أن يكون الفعل مقدورا لل... مر معنا بأن الفاعل لا يكون جملة، وهنا قد جاء جملة، فمن جاوب عن هذا؟ مؤول. هذا مؤول، هذا مؤول، لأن الفاعل إما أن يكون صريحا أو مؤولا بالصريح. اسأله أولا يكفي أن أنزل. نعم أحسنت، هذا مثال واضح. نعم. ولا يتبادر إلى الذهن من اشتراط أن يكون الفعل مقدورا للمكلف لصحة التكليف به شرعا أن هذا يستلزم أن لا تكون في الفعل أي مشقة على المكلف، لأنه لا منافاة بين كون الفعل مقدورا أو كونه شاقا، وكل ما يكلف به الإنسان لا يخلو من نوع مشقة، لأن التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة ونوع مشقة. كلفة لأن التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة، تستعمل في المقدرات، كلفته كذا قيمته كذا، أما الكلفة من التكليف، ولهذا نقول الأحكام التكليفية، يعني رأى فيها كلفة، فيها مشقة، وهذه المشقة محتملة، لهذا سميت بالأحكام التكليفية. إذن المؤلف رحمه الله قال لا يتوهمن أحد بأن الأحكام التكليفية حينما تقرر أنها في مقدور العبد أنه لا تكليف فيها. نعم فيها تكليف، فيها مشقة، ولكن تلك المشقة محتملة، أما إن كانت المشقة غير محتملة فإنها تسقط، تسقط الحكم، كما سيذكر المؤلف رحمه الله في أقسام المشقة حينما يجعلها قسمين. نعم. غير أن المشقة نوعان، النوع الأول مشقة جرت عادة الناس أن يحتملوها وهي في حدود طاقتهم، ولو داموا على احتمالها لا يلحقهم أذى ولا ضرر، لا في نفس ولا في مال ولا في أي شأن من شؤونهم. نعم عادل، داموا الواو في محل ماذا؟ في محل رفع على أنها. نعم صالح زندي. ها من عنده جواب آخر؟ نعم اسم دام. عندنا الآن قولان. نعم أحسنت، يشترط أن تسبق ما المصدرية الظرفية، إذن دام رفع فعل فاعل الواو فاعل. نعم أحسنت، ولو داموا. نعم مبارك في الدوام. ها لا داموا لو ولو داوموا لا مش داوموا لا داموا داموا عليها داموا عليها أصبحت ديمة عادة داموا عليها دمتم على كذا دمتم على هذا الفعل دمتم على احتمالها مش داوم على احتمالها لأن المقصود من كلام المؤلف بيان أن المكلفين لهم ديمة لهم عادة لهم طريقة في ممارسة هذا الفعل. نعم ولو داموا على احتمالها مش داوموا على احتمالها كالمشقات التي يحتملها الناس في المداومة. مش عندك تفنص هذيلك؟ لا داموا أنا أحرص دائما على اقتناء النسخ المضبوطة. صواب داموا على احتمالها، لا يسكنوا عن المعنى داموا. حتى ذكرى يمكن أن تؤول يمكن ثاية، ولكن الكلام ثقة لبيان هذا المعنى. ولو داموا على احتمالها، يعني احتملوها باستمرار. نعم، لأن احتمالها احتمالها لم يفعلوه وإنما فعل بهم احتمال هذه الأفعال. هم من يفعله؟ لو كانوا هم من يأتي به ويفعله لقلنا داوموا عليها، لأن داوموا عليها أنهم يأتون بها. أما الاحتمال، أما المشق، فإنهم لا يداومون عليها، وإنما هي حاصلة. إذن فهي حاصلة على صفة الديمومة، لهذا كان داموا عليها أولى من داوموا. هذا كثير من الطبعات كي يلقوا داموا الناس اللي كيتكلفوا الطبعات ناس ماديين ما عندهم بنت لي داموا جات غريبة كتبها داوموا. نعم، كالمشقات التي يحتملها الناس في المداومة على طرق السعي للرزق من زرع وحرث والتجار وغيرها. هذا معنى يحتملها الناس. نعم، حال داموا عليها في قال في المداومة، في المداومة. نعم، والمشقات التي يحتملها الموظفون في أداء واجباتهم وكل عامل في أداء عمله. نعم، والتكاليف الشرعية لا تخلو عن مشقات من هذا النوع فيها صعوبة ولكنها محتملة. والتكاليف الشرعية فين هو الخبر ديالها؟ نعم، هي الجملة الفعلية لا تخلو عن مشقات. يمكن ولكن هذا ضعيف، يمكن ولكن ضعيف، والأولى أن تكون لا تخلو جملة حالية من التكاليف. والتكاليف الشرعية حال خلوها من المشقات من هذا القسم من هذا النوع. بانت كده بياك، لأنه سبق ذكر التكاليف اللي فيها مشقة. والتكاليف الشرعية حال كونها فيها مشقة، حال كونها لا تخلو من مشقة، فإنها مندرجة في هذا النوع. ويمكن أن يكون الخبر الجملة اللي فيها صعوبة. والتكاليف الشرعية حال كونها فيها لا تخلو من مشقة، وحال كونها كائنة من هذا النوع فيها صعوبة. جعلنا الجملة المبتدأ له حالان، الحال الأول لا تخلو عن مشقات، والحال الثاني هو الجار المجرور. بانت لك ياك، ونقول فيها صعوبة هو الخبر ديال التكاليف الشرعية. نعم، والمداومة عليها لا تلحق بمن داوم عليها ضررا ولا أذى. نعم، الشارع ما قصد بالتكاليف هذه المشقات التي تلابسها، وإنما قصد بها المصالح المترتبة عليها. نعم، وإلزام المكلف أن يحتمل وإلزام المكلف أن يحتمل مشقة في حدود طاقته في سبيل ما يترتب له من مصالح، كالطبيب الذي يلزم المريض أن يتناول الدواء المر لما يترتب على تناوله من شفائه، فهو يحمله مرارته في سبيل السلامة من أمراضه. نعم، فالصلاة والزكاة مثل الذي ذكر المؤلف. نعم، فالصلاة والزكاة والصيام وسائر ما أمر به المكلف وما نهي عنه في القيام بها نوع مشقة وصعوبة، وصعوبة على النفس على نفس المكلف. بها نوع مشقة وصعوبة على نفس المكلف. سمعتك قريتيها بالرفع ياك؟ بالكسر. ولكنها صعوبة محتملة وفي حدود الطاقة، وهي وسيلة إلى غاية ومصالح لا بد للإنسان منها لاستقامة حياته. والشارع ما أراد إيلام المكلف إيلام من الألم الإيلام. نعم، والشارع ما أراد إيلام المكلف وتحميله المشقات، وإنما أراد إصلاح حاله، كما أن الطبيب ما أراد إيلام المريض بمرارة الدواء وإنما أراد شفاءه. والتمثيل بالدواء يصح، ولكن لو مثل بما هو أشق كالعمليات الجراحية مثلا شق البطن، مفهوم؟ نعم. النوع الثاني مشقة خارجة، النوع الثاني من المشقات. إذا النوع الأول من المشقة، يعني الأحكام التكليفية كلها فيها مشقة، وهذا لا ينافي مقصود الشارع من رفع الحرج ورفع الكلفة عن العباد، لأن هذه المشقة في متناول الجميع. ولو خلت هذه التكاليف من نوع من أنواع المشقة، وهذا يقدر عليه الله تعالى، لم يبقى في ذلك تكليف وتمييز بين الطائع وبين غيره، لأن كثيرا من الناس تركوا الطاعات لما فيها من المشقة اللي هي في الأصل محتملة، ولكن بسبب الران الذي ران على القلوب فإنهم اعتقدوا هذه المشقات ثقيلة عليهم. ولو امتلأ القلب وعمر بالإيمان فإنه يستسهل هذه المشقات. هذا سهل على الجيل الأول، سهل عليهم أن يجاهدوا بأنفسهم وأموالهم، وسهل عليهم أن يقوموا الليل كله، وسهل عليهم أن يداوموا على قراءة القرآن، وسهل عليهم أمور كثيرة من الأمور التي نعتقدها الآن من المستحيلة. نعم. النوع الثاني مشقة خارجة عن معتاد الناس، ولا يمكن أن يداوموا على احتمالها. أن يدوموا على احتمالها، راح تيداوموا تهي صحيح، ولا يمكن، لأن كما قلنا أن يداوموا على احتمالها، أن يداوموا على فعل هو كسب لهم، يعني هم من يتسبب فيه، واحتمال المشقة هل يتسبب فيه العبد، هل يقصده العبد؟ لا يقصد، وإنما يأتي تبعا، هو يقصد الطاعة والطاعة فيها مشقة فيأتي احتمالها تبعا. نعم. ولا يمكن أن يدوموا على احتمالها، لأنهم إذا داموا عليها انبتوا وانقطعوا ونالهم الضرر والأذى. انبتوا يعني المسافر الذي ينقطع عن زاده وراحلته، هو الكتم المنبت، يعني انبتوا بمعنى أيضا انقطعوا، يعني لأصابهم حرج وضيق، كما أن المسافر يلحقه حرج وضيق إذا ذهب زاده وذهبت راحلته، فيقال المنبت المنقطع عن أسباب النجاح والفلاح. فهؤلاء أيضا لو داوموا على هذه الأمور فإنهم سينقطع نفسهم، ما قدروش على. نعم. لأنهم إذا داموا عليها انبتوا وانقطعوا ونالهم الضرر والأذى في أنفسهم أو أموالهم أو أي شأن من شؤونهم، كالمشقة في صوم الوصال والمثابرة على قيام الليل والترهب والصيام قائما في الشمس. ترهب معروف، وهو ترك ما أباحه الله تعالى، ترك المأكولات والمشروبات وترك اللباس الحسن وترك التزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام. نعم. والصيام قائما في الشمس والحج ماشيا والتزام العزيمة في حال الترخيص بتركها مهما لحق من ضرر، فهذه المشقة لا يكلف الشارع بتكاليف تلابسها ولا يلزم المكلف باحتمالها، لأن المقصد الأول من التشريع رفع الضرر عن الناس، وفي التكليف بما فيه من هذا النوع من المشقة إضرار بالناس وتكليفهم بما ليس في وسعهم، وقد شرع الله أحكام الرخص عند طروء الأعذار دفعا لهذا النوع من المشقة، فما أباح الله الفطر في رمضان لمن كان مريضا أو على سفر، وما أباح التيمم عند عذر. مازال غادي يجي جواب الشر، فما أباح الله الفطر في رمضان إلا، مازال سيأتي متأخرا. وما أباح التيمم عند عدم الماء أو حال المرض، وما أباح المحظورات عند عدم الماء أو حال المرض، معطوف على الماء، عند عدم الماء أو عند حال المرض، والإتباع أولى من الاستئناف، فهمتي كلام؟ وما أباح التيمم عند عدم الماء أو عند حال المرض، وما أباح التيمم عند عدم الماء أو حال المرض، وما أباح المحظورات عند الضرورات أو الحاجات إلا لدفع هذه المشقات، فلا يصح أن يكلف المكلف بأحكام فيها مشقات قد قصد الشارع دفعها. إذن الأحكام التكليفية فيها تكليف على هذا التفصيل الذي سمعتموه الآن. نعم. فالمشقة التي من هذا النوع إذا كان يجلبها نفس العمل المكلف به فقد دفعها الله بتشريع الرخص، وإذا كان يجلبها المكلف على نفسه بإرادته فقد نهاه الله عن ذلك وحرمه عليه. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال وعن قيام الليل كله وعن الترهب، وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال لمن نذر أن يصوم قائما في الشمس: أتم صومك ولا تقم في الشمس، وقال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، ما تستطيعون، والقصد القصد تبلغوا، يعني إلزموا القصد في العبادات، تبلغوا مرضات ربكم، وهلك المتنطعون في أمور الدين. أما في أمور الدنيا فالناس لا يتنطعون أصلا، وإنما يكون التنطع في أمور الدين لأنه يريد أن يرضي الله تعالى بطرق غير مشروعة. نعم. وإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، يعني خذ منه واعمل به في رفق، كن رفيقا بنفسك. ما تسمع بأن الله يحب هذا الفعل وتجهد نفسك وتبالغ في الإتيان بهذا الفعل كقيام الليل مثلا، وتقول غادي نقوم من العشاء حتى الفجر، والصيام غادي تقول غادي نصوم يوميا. هذا هو معنى قوله إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. نعم. وقد أدرك ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو حينما ندم على عدم قبوله لرخصة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وحكم بإثم من ترك الرخص واستمسك بالعزيمة محتملا ما فيها من ضرر، وقال ليس من البر الصيام في السفر، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واضح الكلام. إذن قلنا بأن الله عز وجل حكم، وهذا الحكم صدر ووجه إلى محكوم اللي هو المكلف، فالله تعالى حاكم وصدر منه حكم، وهذا الحكم موجه إلى العبد لكي يتسمى المحكوم عليه، والمحكوم عليه أمر بفعل فعل اللي هو المحكوم فيه. فالقسمة أربعة. إذا المؤلف رحمه الله من اللي ذكر المحكوم فيه اللي هو الحكم ذكر له شروطا، شحال من شرط ذكر؟ ذكر ثلاثة، وهي ترجع إلى شرطين: القدرة والعلم. بعد هذا غادي يذكر المحكوم عليه المكلف. المكلف هو تشترط له شروط إيجابا وتشترط له شروط سلبا كما سيأتي معنا. الشروط التي تشترط له إيجابا تعود إلى الشروط التي اشترطت في الفعل اللي هي القدرة والعلم. يعني الفعل يشترط فيه أن يكون مقدورا للعبد، ويشترط أن يكون معلوما للعبد. فالعبد يشترط فيه أن يكون قادرا على الفعل وأن يكون عالما بالفعل، مفهوم؟ فالقدرة يتفرع عنها الشرط السلبي ألا وهو العجز والإكراه، والعلم يتشرط عنه يتفرع عنه الشرط السلبي ألا وهو الجهل والنسيان، مفهوم الأمر؟ إذن يشترط في المكلف أن يكون عالما قادرا، هذا من حيث وجود هذه الشروط. وأما الشروط التي تنتفي عنه حتى يكلف: الجهل والإكراه والنسيان، الجهل والإكراه والنسيان كما مر معنا، مفهوم؟ إذن الحاكم هو الله تعالى. ياك. وذكر فيه المؤلف رحمه الله قاعدة مهمة، وهي: هل العقل له قدرة على الحكم على الأفعال بأنها حسنة وقبيحة أم لا؟ وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي. وقد ذكر المؤلف رحمه الله مذهب الأشاعر ومذهب المعتزلة ومذهب الماتريدية، ولم يذكر مذهب أهل السنة، وكما قلت حين لا أعرف ما هي عقيدة المؤلف، ولهذا نقلت لكم كلاما لابن عثيمين رحمه الله من شرحه على مختصر التحرير لابن النجار، سأعيد قراءته عليكم لتنويركم في هذه المسألة. قال: الحقيقة أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل أبدا. يعني نحن نناقش الآن مسألة التحسين والتقبيح العقلي، هل العقل له أن يحسن أو أن يقبح، أم أن التحسين والتقبيح راجع إلى الشارع. قال: الحقيقة أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل أبدا، بل لا يأتي إلا بما يستحسنه العقل أبدا، بل لا يأتي إلا بما يستحسنه العقل أمرا وما يستقبحه نهيا. ولكن يعني العبد، ولكننا نعرف أن العقل يحسن الصدق وإن لم يأتي به الشارع. ولهذا تجدون أبا سفيان حينما سأله هرقل عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه وصفته حينما سئل عن صفته هم أن يكذب، لكن قال: لا يمكن أن أكذب كذبة يتحدث الناس بها عني، فاستقبح الكذب مع أنه كافر مشرك، مع ما هو لأنه شرع. يعني أبو سفيان استقبح الكذب، الذي حمله على استقباح الكذب عقله. قال: تجد الكفار الآن يمدحون الصدق ويأتون به ويكرهون الكذب ويذمونه وهم ليس عندهم دين. فالصواب في هذه المسألة أن العقل يحسن ويقبح، لكن لا يوجب ولا يحرم. فالأحكام التكليفية هي للشرع، وأما الحسن والقبح فمعلوم بالعقل، لكن من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه إلا بعد ورود الشرع به، ولا يعلم العقل قبحه إلا بعد ورود الشرع به، ومن الأشياء ما يعلم العقل حسنها وقبحها قبل أن يعلم بما جاء به الشارع. هذا خلاصة مذهب أهل السنة في هذه المسألة، وهذا هو تلخيص لكلام شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل. يعني المقدمة للكتاب ذكر فيه هذه المسألة، وكأن المتكلم له ابن عثيمين رحمه الله لخص كلامه وذكر خلاصة كلام أهل السنة، مع أن هذا التفصيل وهذا البحث لا طائل تحته. ولهذا كما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كسرها المخالفون. فلهذا تجدون أن المصنفات في أول الأمر كانت صغيرة الحجم قليلة المباحث، بعد هذا أصبحت تتوسع وتكثر مباحثها. السبب في هذا أن العلماء كانوا إذا طرحت شبهة بادروا إلى ردها وتفنيدها، فلما كثرت الشبهة بعض أهل العلم كان يفترض افتراضات لو قيل كذا ثم يرد عليها. ولهذا كما قلت لكم في دروس العقيدة قلت لكم فائدة، وهي أن تأصيل العلوم لا، الكتب المؤلفة في كل فن تنقسم إلى قسمين: كتب ألفت لتأصيل الفن، وكتب أصلت للمناقشة، لمناقشة المخالفين وللرد على الشبه. فمن أراد أن يؤصل نفسه فليأخذها من القسم الأول، حال مثلا الاعتقاد. ما يمكن مثلا أخذ العقيدة من الكتب التي قصدت الرد على الشبه، مثلا الفتاوى لابن تيمية وحتى العقيدة للطحاوية فهي فيها رد على الشبه. وإنما من أراد أن يؤصل نفسه في العقيدة فليعمل إلى الكتب التي أصلت في بيان معتقد السنة: الواسطية، الاعتقاد الإسماعيلي، الشارع الأجري، وهكذا. إذن في كل الكتب مثلا كاين بعض كتب الفقه هي في الرد على العقلانيين، وفي الرد على أهل الكلام وأهل المنطق، فهذه لا يتفقه عليها الطالب، وإنما يأخذ الأصول من الكتب التي عنيت بذكر زبدة وخلاصة الأصول عند أهل السنة، بحال الرسالة للإمام الشافعي وهي صعبة المنال، صعبة جدا. وكان المذكرة الشنقيطي رحمه الله وإن كانت فيها بعض المباحث يرد على أصحاب الشبه، وكان رسالة الدكتورة صدرت مؤخرا للجيزاني رحمه الله معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، مجلد واحد للجيزاني، فهو من أفضل ما ألف في هذا الباب. بل المبتدئ لا يبتدئ إلا برسالة شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، لا لعصمته ولكن لأنه نهج منهجا جميلا في هذه الرسالة، شرح الأصول من علم الأصول للمؤلف رحمه الله. إذن المؤلف رحمه الله ذكر بأن الأحكام الشرعية تعلقت بها أربعة مباحث. المبحث الأول هو الحاكم، أذكر فيه هذه المسألة، لأن فالحاكم هو الله. وأيضا من المباحث التي تذكر في هذا الباب وما ذكرهاش المؤلف، وهي بحث كون الأمر الصادر من الله تعالى حجة، بحث كون الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ما ذكرهاش المؤلف رحمه الله، وهذا محل الإجماع. فالقرآن حجة ملزمة والسنة حجة ملزمة. ثم بعد هذا ذكر الحكم الذي حكم به الحاكم، والحكم الذي أمر به الحاكم هو عبارة عن الأحكام اللي هي أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة والأحكام الوضعية ذكرها أيضا خمسة. ثم بعد هذا ذكر المحكوم فيه اللي هو الفعل، وكان الأولى به باش يحافظ على هذه القسمة يذكر المحكوم عليه هو الأول، يذكر العبد، عاد باش يذكر الفعل الصادر عن العبد، وإن كان ترتيبه لا يخالف عقلا ولا يخالف شرعا، غير باش تبقى القسمة منضبطة. كما ذكر الحاكم حكم الحاكم اللي هو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، يذكر المحكوم عليه العبد. العبد متى يكون مكلفا؟ يكون مكلفا بالعلم والقدرة، ويكون مكلفا بأن لا يكون جاهلا وناسيا ومكرها. وعادش بعد هذا يذكر الفعل الصادر من المكلف. فهمتم الآن؟ إذن هذا هو القسم الثاني المتعلق بأصول الفقه اللي هو الأحكام الشرعية. عندنا حاكم وحكم صادر من الحاكم، وعندنا محكوم عليه اللي هو العبد، وعندنا محكوم فيه اللي هو الفعل. والفعل ذكر له المؤلف رحمه الله ثلاثة شروط: أن يكون مقدورا، أن يكون معلوما، وأن يكون صادرا ممن له سلطان، وأن يكون صادرا ممن له سلطان. وعلمش بعد ذلك سيذكر رحمه الله المحكوم عليه اللي هو العبد المكلف. فمتى يكون العبد مكلف؟ ما هي عوارض الأهلية؟ كل ذلك سيذكره المؤلف رحمه الله في هذا المبحث. الحمد لله، واضح الكلام ياك؟ يلا على بركة الله. رابعا المحكوم عليه، المحكوم عليه هو المكلف. نعم الحمد لله. رابعا من ماذا؟ اللي هي لا الحاكم من الأحكام الشرعية. نعم علي. نعم نعم الحمد لله. لا قلنا المحكوم عليه. رابعا المحكوم عليه، رابعا من ماذا؟ يعني كين أولا كين ثانيا كين ثالثا؟ صالح الدين. من ماذا؟ من ماذا؟ من المباحث المتعلقة بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية كاين مباحث تعلقت بها اللي هي الوجوب إلى آخره، تعلقت بها أحكام. شنو الأحكام تعلقت بها؟ من هو الحاكم وما شابه ذلك، هذا هو المقصود. نعم. رابعا المحكوم عليه، المحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله. تعلق حكم الشارع بفعله. نعم. ويشترط في المكلف لصحة تكليفه شرعا شرطان. وهذا الشرطين اللي غيذكرهم راهم راجعين للشروط اللي ذكرها في باب المحكوم فيه. نعم. أحدهما أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف، بأن يكون في استطاعته أن يفهم النصوص القانونية التي يكلف بها، التي يكلف بها من القرآن والسنة بنفسه أو بالواسطة. طيب الآن الشرط الأول الذي ذكره هنا، هل هو راجع إلى الشرط الأول في الباب السابق أم الشرط الثاني أم الشرط الثالث؟ نعم نعم راجع إلى الشرط الأول. غير من اللي شفناها قادرا ربما قد يتوهم الطالب بأنه يرجع إلى الشرط الثاني أو شرط القدرة. إذن راجع إلى الشرط الأول، يشترط في المحكوم فيه أن يكون معلوما، ويشترط في المحكوم عليه أن يكون عالما. مفهوم ياك؟ نعم. لأنهم أمران متلازمان، قد يكون الشخص عالما ولكن خفي عليه حكم هذه المسألة. ياك؟ العالم الذي يخفى عليه حكم مسألة فإنه يتوقف فيها. مفهوم ياك؟ قد يكون عالما بعموم الشرع، ولكن المقصود بالكلام هنا أن يكون عالما بتلك المسألة، مش المقصود أن يكون عالما بالمعنى الاصطلاحي، وإنما أن يكون عالما بالمعنى اللغوي، يعني عالم حكم تلك المسألة. مش المقصود بقوله أن يكون عالما أي أن يكون عالما اللي هو اللي هو قاسيم طالب العلم العامي. مفهوم ياك؟ نعم. أن يكون قادرا، أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف، بأن يكون في استطاعته أن يفهم النصوص القانونية التي أن يفهم النصوص الشرعية. أجبنا القانونية الشرعية، الشرعية رتنا عندي القانونية ولكن خطأ ما يقبلها. نحن علاش داوي على النصوص القانونية ولا النصوص الشرعية؟ سنرى عندي القانونية. شكون اللي عنده الشرعية؟ لا لا الشرعية، الشرعية التي يكلف بها من القرآن أو السنة بنفسه أو بالواسطة، لأن من لم يستطع فهم دليل بنفسه كأن يكون عنده قدرة، أو بالواسطة الأعجمي الذي لا يفهم العربية فإنه يتعلمها من غيره. نعم. لأن من لم يستطع فهم دليل التكليف لا يمكنه أن يمتثل ما كلف به ولا يتجه قصد ولا يتجه قصده إليه. والقدرة على فهم أدلة التكليف إنما تتحقق بالعقل وبكون النصوص التي يكلف بها العقلاء في متناول عقولهم فهمها. نعم. لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال. ولما كان العقل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحس هو مضنة للعقل وهو البلوغ. هذا البحث مر معنا بحاله فيه في الفرق بين العلة وبين الحكمة. نعم. إذن هذا المثال من يربطه بما مر معنا من بحث متعلق بالعلة والحكم؟ نعم علي فهمت السؤال ياك؟ نعم. نعم رشيد. لكن نعم مش قصدت أنا سؤال وجواب، وإنما قصدت أن يتكلم الطالب. نعم نعم نعم نعم غيره لأن قلت أنا ما قصدت بهذا السؤال واحد زائد واحد كم تساوي، إنما قصدت أن تملكون أن يملك الطالب قدرة على تفصيل المسائل وشرح المسائل، وأن يتجاوز تلك العقبة الكؤون ألا وهي العجمة التي تلحق اللسان بسبب عدم تعويده على الكلام وبسبب الخوف الذي ينساه الطالب. إذن عندنا الحلة وعندنا الحكمة. فمر معنا بأن الشارع ربط الأحكام بعلل وربطها بحكمة، فكل فعل فيه حكمة وفيه علة. فالعلماء قصدوا إلى معرفة علل الأحكام حتى يقيسوا على تلك الأحكام ما لم ينص عليه الشارع، لأن الأحكام تتجدد وتتغير، فكانوا محتاجين إلى معرفة علل الأحكام حتى يقيسوا عليها غيرها. فلهذا قالوا بأن الحكمة من تشريع هذا التشريع قد تخفى وقد لا تنضبط، حال مثلا قصر الصلاة في السفر، لو قلنا بأن العلة هي المشقة، المشقة أمر خفي لا يظهر لنا، ممكن يسافر وجود الناس، هذا يقول كان عندي مشقة إذن غادي يقصر، ولا يقول كان ما عندي مشقة إذن سيتم، سيحدث نزاع ولا ينضبط الأمر. قالوا تعالوا بنا نعلق الأمر بمسألة منضبطة لا تخفى على أحد، فلهذا اشترطوا في العلة أن تكون وصفا ظاهرا، وأن تكون وصفا منضبطا، وأن تكون وصفا مناسبا. قالوا السفر، السفر وصف منضبط، السفر وصف منضبط، إذن نعلق به الحكم. نأتي إلى هذه المسألة، هذا الشخص هل هو مكلف أم غير مكلف؟ قالوا التكليف هو العقل. نعم نحن نتفق مع الجميع بأن الباعث على التكليف هو العقل، ولكن هذا الشخص قد يفعل فعلا وقد يقول كان أنا ما عندي عقل، هل لنا أن نثبت أن له عقلا؟ ما يمكن نثبت إلا إن عاشرناه مدة طويلة وجئنا بالمتخصصين ليكشفوا عليه وينظروا هل هو عاقل أم ليس بعاقل. قالوا إذن مسألة العقل مسألة خفية لا تنضبط، ولكن لو نظرنا إلى أمر آخر منضبط قالوا البلوغ، فمن كان بالغا وجبت عليه الصلاة، فإن تركها يعاقب ويعذر، وهذا لا يعاقب لترك الصلاة لأنه لم يبلغ. طيب قد يكون صاحب العشر سنوات عاقلا وقد يكون غير عاقل، فكيف نميز بين العاقل وبين غير العاقل؟ كيف نميز؟ ما عندناش ميزان، باش غنعرف هذا عنده 10 سنين ولا عنده 10 سنين، باش غنميزوا بيناتهم؟ ولكن البلوغ تنضبط به الامور، ماشي اتوا بهذه العله من عند انفسهم، ولكن نظروا لان الشارع ربط التكليف بالعقل وربطه بالبلوغ، ربطه بالعقل، رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق، وربطه ايضا بالبلوغ وعن الصبي حتى يحتلم. العقل لا ينضبط، اذا البلوغ ينضبط. مفهوم يا؟ إذن العلة يشترط أن تكون وصفا ظاهرا، وصفا ظاهرا، ويشترط أن تكون وصفا منضبطا، ويشترط أن تكون وصفا مناسبا، وهذه الأمور ما موجوداش في العقل، بينما هي موجودة في نعم مفهوم هذا الأمر ياك؟ نعم. فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه أعراض أعراض خلل بقواه العقلية فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف، وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم وجود العقل الذي هو وسيلة فهم دليل التكليف، ولا يكلف الغافل والنائم والسكران لأنهم في حال الغفلة أو النوم أو السكر ليس في استطاعتهم الفهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. إذن رفع القلم كناية عن عدم التكليف، عن عدم التكليف. نعم. وقال عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. نعم. وأما إيجاب الزكاة والنفقة والضمان على الصبي، إذن تأصيل المسألة واضح. إذن المحكوم عليه المكلف يشترط أن يكون عالما، يشترط أن يكون عالما، بمعنى يشترط أن يكون أن تكون له قدرة على فهم الدليل، أن تكون له قدرة على فهم الدليل. والضابط الذي نميز به من يجب عليه الحكم الشرعي ومن لا يجب عليه هو البلوغ. علاش؟ لأن هذه المسألة لا تنضبط بالعقل. إذن العقل حكمة والبلوغ علة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كلما وجد البلوغ وجدت معه الأحكام الشرعية، وكلما انتفى البلوغ انتفت معه الأحكام الشرعية. هذه القاعدة هذه. ويستثنى منها البالغ الأحمق أو المجنون، البالغ الأحمق أو المجنون. وأما دون البلوغ فلا يستثنى منها شيء. مفهوم ياك؟ بعد هذا سيذكر المؤلف رحمه الله إيرادا، لأن غير العاقل اللي هو ما قبل البلوغ في بعض الحالات وجبت عليهم بعض الأحكام التكليفية، فسيذكر المؤلف رحمه الله ذلك وسيجيب عنه. نعم. فيما يذكر المؤلف رحمه الله هو كالتفريع، وإلا فهي شروط متضمنة في أخرى، شرط البلوغ ومتضمن في شرط العقل، لأنه مظنة، لأن العاقل، لأن البالغ مظنة أن يكون عاقلا. نعم. وأيضا اشتراط العقل وشرط العقل هو متضمن في شرط العلم. نعم. فحينما قال رحمه الله يشترط في المكلف أن يكون عالما، أو بعبارة أخرى أن يكون عاقلا، وإنما هو تنويع في العبارة فقط، لأنه كما قلنا ماشي مقصوده بأن يكون عالما العلم اللي هو قاسيم طالب العلم وقاسيم العامي. المقصود بالعلم علم المسألة، علم أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء محرم. وإنما الفقيه كيف يحكم على هذا؟ هل تجب عليه الأحكام التكليفية أم لا تجب عليه؟ ضابطه هو خص شي عالم وشي ميزان. ما هي هذه العالم؟ ما هو هذا الميزان؟ البلوغ. نعم. وأما إيجاب الزكاة والنفقة والضمان على الصبي والمجنون فليس تكليفا لهما، وإنما هو تكليف الولي عليهما بأداء الحق المالي المستحق في مالهما كأداء ضريبة أطيانهما وأملاكهما. وبعبارة أخرى أولى من العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لأن هذه المذكورات تعلقت بها حقوق الغير، وحقوق الغير لا تسقط. ما سوقيش فكان ما عندكش العقل، يوجي أنا أهلك لي المال ديالي ويقول لي راك مجنون، ستضطرب حياة النفس. إذن حقوق العباد لا تسقط، هذه قاعدة، حقوق العباد لا تسقط، أما حق الله فإنه يسقط. فهم ياك؟ وهذه مرت معنا من القواعد الفقهية، حقوق العباد لا تسقط أبدا. نعم. ولهذا من أفسد مال غيره على سبيل الخطأ فإنه يضمن، من أفسد مال غيره على سبيل الخطأ فإنه يضمن، ومن أفسد ابنه أو دابته مال غيره فإنه يضمن، الدابة ديالو أكلت زرع جاره فإنه يضمن، ولده أفسد مال جاره فإنه. علاش؟ لأن حقوق العباد ما كتسقطش، هذه قاعدة، حقوق العباد لا تسقط أبدا. نعم. وأما قوله تعالى يا أيها الذين، إذن من اللي أصل المسألة ذكر بعض الإيرادات، لو قال قائل كذا فبماذا نجيبه؟ يعني من اللي ذكر هذا الإيراد سيقول قائل: ها هو الصبي لو أفسد شيئا يضمن، ها هو الصبي تجب في ماله الزكاة. هذا إيراد، فأجاب عنه المؤلف رحمه الله. فهم الحمدوية. الآن الإيراد الثاني. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ف فليس تكليفا للسكارى حين سكرهم بأن لا يقربوا الصلاة. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا الخطاب موجه لمن؟ موجه لمن اتصف بالسكران. قال يقول قائل بأنها والسكران وجه إليه الأمر، فدل على أن السكر لا يمنع من التكليف. هذه شبهة، فالمؤلف رحمه الله أجاب عنها بأن التكليف ليس موجها له حال سكره، وإنما هو موجه له قبل حال السكر، مفهوم يعني؟ أما إن وقع منه السكر راه التكليف سقط عنه، ولكن يعاقب. لماذا يعاقب؟ لأنه انتهك حرمات الله حال كونه عاقلا، مفهوم يعني؟ نعم. وإنما هو تكليف للمسلمين في حال صحوهم أن لا يشربوا الخمر إذا دنا وقت الصلاة حتى لا يقربوا الصلاة. من يجيب هنا شبهة وإشكال؟ من يجيب عنه؟ من يذكر الشبهة والجواب عنها؟ نعم. هذه الشبهة. نعم. نعم، جزاك الله خير، واضح ياك. إذن يقال ماذا نقول بعبارة أصولية على كلام المؤلف؟ كلامه لا مفهوم له، كلامه لا مفهوم له. طيب متى يكون له مفهوم؟ متى يكون له مفهوم؟ في ذلك الزمان، في ذلك الزمان قبل ما تنزل آية المائدة، إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام والرجس، قبل ما تنزل الكلام كان عنده مفهوم لما كانش عنده مفهوم؟ كان له مفهوم، أما الآن لا مفهوم له. نعم. فكأنه سبحانه قال إذا دنا وقت الصلاة فلا تشرب الخمر. وأما إيقاع طلاق الآن شبه الثالثة، الإيراد الثالث. نعم. وأما إيقاع طلاق السكران على مذهب الحنفية فهو عقاب له على سكره، ولهذا شرطوا أن يكون جانيا بسكره بأن شرب محرما طائعا. وسيأتي معنا بحث هذه المسألة في النكاح، أبواب النكاح، هل السكران يقع طلاق؟ قال غالب العلماء يقع، لا يقع طلاقه، لأن الطلاق لا يقع إلا من العاقل، وهذا ليس عاقلا. نعم. وأما من لا يعرفون اللغة العربية ولا يستطيعون فهم أدلة التكليف الشرعية من القرآن والسنة كاليابانيين والهنود والجاويين وغيرهم. طيب الآن لو صرنا نبحث من هم الجاويون، فالطالب الذكي هو الذي يتجنب هذه المباحث، لأن معرفته الجلبة لا يتعلق بحكم شرعي. ليش أنا نضيع وقتي وأرهق ذهني وجسدي في البحث عن مسألة لا تأثير لها لا من قريب ولا من بعيد؟ لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللافان أن الشيطان له ست مراتب مع العبد، منها أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، وهذا أصلا ليس مفضولا، راه ما فيه فائدة. من هم الجاويون؟ وغادي يمشي الطالب يبدا يبحث في الكتب الاخرى، من تقدر تمشي لساعات تمشي لجسوع ويبحث عن هذه الكلمة. هذا كمثال ياخذه الطالب في طلبه للعلم في سائر المسائل، مفهوم يعني؟ يكون الطالب ذكيا. وان شاء الله تعالى غدا غادي تكون عندنا حصه تفسير، وغادي نقراو المقدمه ديال الحافظ ابن كثير، واستبق مساله لها علاقه بموضوعنا الان، والا سنعلق عليها في الغد ان شاء الله تعالى. انه حينما ذكر أصحاب الكهف وعدتهم، وحينما ذكر الشجرة التي أكل منها آدم وما شابه ذلك، قال بأن البعض أخذ يبحث في هذه المذكورات، وذكر بأن العلم بها والجهل بها لا يضر. فالطالب الذكي، وحينما سيذكر قول الله تعالى في سورة الكهف فلا تمار فيهم، فهذا فيه إشارة، سيذكر رحمه الله بأن هذا فيه إشارة إلى أن الواجب على المسلم أن يعرض عما لا فائدة فيه، فكأن الله تعالى أمر عباده ورباهم إلى ترك المسائل التي لا ينتفعون بها. شحال ديال الأوقات كتضيع في مثل هذه، في مثل هذه الأمور لا طائلة تحتها. لأن الطالب يشترط أن يكون ذكيا. نعم. لأن رأس مال الطالب هو الوقت، رأس مال طالب العلم هو الوقت ماشي مجهوده. علاش؟ لأن الوقت ضيق، العمر قصير جدا. نعم. فهؤلاء لا يصح تكليفهم شرعا إلا إذا تعلموا اللغة العربية واستطاعوا أن يفهموا نصوصها أو ترجمت أدلة التكليف الشرعية إلى لغتهم، بحيث يستطيعون أن يجدوا كتابا دينيا بلغتهم يبين لهم ما يكلفهم به الإسلام، أو قامت طائفة بتعلم لغات هذه الأمم التي لا تعرف اللغة العربية ونشرت بينهم تعاليم الإسلام وأدلته التكليفية مخاطبة لهم بلغتهم. وهذا الطريق الثالث هو الطريق القويم. فواحد من يشوف الكتاب الآن ذكر ثلاثة طرق، من يذكر لي هذه الطرق؟ اللي بقى كيشوف الكتاب لم يجوبني بحال عبد العزيز. نعم، الطريق الأولى أن يتعلموا هم أنفسهم اللغة العربية. الطريقة الثانية، لا لا ماشي هي مذكورة في الطرق أبدا. نعم نتعاونوا فيها، كل واحد يذكر لنا طريق. نعم مذكورة. ها مذكورة مذكورة. لا يصح تكليف شرعا إلا إذا تعلموا اللغة العربية واستطاعوا أن يفهموا نصوصها. لا لا، ابتدأ الكلام من قوله بحيث يستطيعون، بحيث يستطيعون أن يجدوا كتابا دينيا بلغتهم يبين لهم ما يكلفهم بالإسلام. أو ثانيا، قامت طائفة بتعلم لغات هذه الأمم التي لا تعرف اللغة العربية ونشرت بينهم تعاليم الإسلام وأدلة التكليف مخاطبة لهم بلغتهم. هذا الطريق الثالث هو الطريق الرابع. إذن الطريق الأول هو ترجمة الأدلة الشرعية. نعم، إذن أحسن، جوابك هو الصحيح. الطريق الأول هو ما ذكرت، أن يتعلموا اللغة بأنفسهم. والطريق الثاني كما ذكر رحمه الله أن يجدوا كتابا دينيا يبين لهم أحكام التشريع. الطريق الثالثة أن تقوم طائفة بتعلم هذه اللغات، بتعلم اللغات الأخرى ثم تبلغ الناس. هذه هي الطرق. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم حجة الوداع، أنا توهمت بأن ونشرت بينهم، ظننتها طريقا منفصلا وإنما هي تابعة للطريقة الثالثة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه، وهذا الطريق الثالث هو الطريق القويم، اللي هو أن تقوم طائفة من المسلمين بتعلم لغتهم. علاش كانت هي الطريق القويم؟ أولا لموافقتها للشرع، لموافقتها للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أناسا إلى أقوام، منها مثلا حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. فهذه الطريقة أقوم لأنها متابعة، لأن فيها موافقة للشرع، وأيضا لأن هذا الأعجمي إذا تعلم لغة العرب فقد يستعصي عليه أن يفهم بعض المسائل، أو قد يفهمها على غير وجهها، لأن اللغة العربية ليست هي لغته الأصلية، بخلاف الذي هو عربي في الأصل وعالم في الأصل وتعلمت لغة القوم، فإن المعنى عنده صحيح، ولكن ربما التعبير قد يخونه، وهذا أهون ممن كان، ممن كانت لغته ضعيفة، يعني لغته العربية. الأعجمي إذا تعلم العربية قد تكون لغته ضعيفة، فقد يؤدي ذلك إلى أن يفهم النصوص الشرعية فهما خاطئا. لهذا قال هنا وهذا الطريق الثالث هو الطريق القويم. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع أشهد الله أنه بلغ رسالته وأمر المسلمين أن يبلغ منهم الشاهد الغائب، والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف أحكامه، والغائب يشمل كل من لم يعرف لغة القرآن ولم يستطع فهم آياته. فأما إذا ترك هذا الغائب، فأما إذا ترك، عفوا، فأما إذا ترك هذا الغائب على حاله لا يعرف لغة القرآن ولا يستطيع أن يفهم دلائله ولا ترجمت آياته إلى لغته ولا قام أحد يعرف لغة القرآن بتعليمه ما يكلف به باللغة التي يفهمها، فهو شرعا غير مكلف. هذا هو جواب قولي فأما إذا ترك، يعني فهو شرعا غير مكلف، وهذا بشرط أن لا يسمع. أما إن سمع ولم يبذل جهدا في التعلم ولم يأته معلم فإنه يأثم. علاش؟ لأنه إذا سمع وجب عليه أن يسعى في التعلم، كما مر معنا في حصة الثلاثاء. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث، نعم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا إلا أكبه الله على وجهه. إذن فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم السماع فقط. فإذا سمع رجل في بلد من البلدان، سمع أن هناك دين اسمه الإسلام، ولهذا قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذه الحرب الشعواء على الإسلام، رأى في الحقيقة رأى فيها نشر الإسلام. إذن هم الآن ينشرون الإسلام، هم الآن ينشرون الإسلام شاءوا أم أبوا، وهذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فما تقوم به الآن دول الكفر من محاربة الإسلام والتضييق عليه، فإن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. كم من الناس الآن ما كانوا يسمعون بالإسلام، فلما وقعت هذه الحرب الشعواء سمعوا بالإسلام، خصوصا ذلك التعتيم الذي يمارسه إعلامهم عليهم، لأن الإعلام العربي فقط هو اللي ينشر كل شيء. أما كما يخبر عدد من المتخصصين بأن إعلامهم يضيق عليهم ولا ينشر لهم إلا ما يريد فيما يتعلق بالمعلومات، لا ينشر لهم إلا ما أراد. فمن الناس من لا يعرف شيئا عن الإسلام، ما عمره ما سمع بشيء اسمه الإسلام، ما عمره ما سمع برجل اسمه محمد، غير يسمع بأنه محمد يجب عليه أن يتعلم. إن سمع به ومات قامت عليه الحجة، إن سمع به ومات. قد يقول قائل ليس هناك وقت لكي يسعى، يقال نقف مع ظاهر النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الدخول إلى النار باش بالسماع وعدم الإيمان، إذن هذا كين منه سماع وليس منه إيمان، مفهوم الأمر؟ نعم. بأن يضاف إلى شرط السماع أن يسمع الحجة على وجهها، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع بي، يعني فمن بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على غير ما نزلت عليه فهذا في حكم غير المكلف. هنا يأتي التكليف من جهة أخرى من وجوب السعي في التعلم، هنا راه وجب عليه أن يسعى، يعني سمع، يعني لو قلنا بهذا المفهوم الذي ذكرت الآن، يعني رجل سمع أن هناك محمد وظل يعمل وظل يسعى في كسب قوته وما شابه ذلك 20 عاما أو 30 عاما ثم مات، ما حكم هذا؟ يعني لو قلنا بظاهر كلامك فهذا لا شيء عليه، وإنما لا بد من هذا، إذا سمع وجب عليه أن يسعى، مفهوم الأمر؟ لا بد أن يسعى. أما كون الحجة لا بد أن تلقى عليه على وجه يفهمها فهذا أمر يأتي بعد ذلك، حتى لا نخالف ظاهر النص وحتى لا يترتب عليه أمور لا يلتزم بها أحد، لأن هذا الفهم يلزم عليه أمور هي باطلة. يعني رجل سمع بأن هناك رجل اسمه محمد ولم يسعى في البحث عنه ولم تبلغه دعوة ومات، ما حكمه؟ حكمه هذا كافر بلا شك. عفوا، كان القصد هو أن تبلغه الدعوة على وجهها لا على وجه يفهمه، يعني فرق بين أن تصل دعوة شخصا على ما هي عليه وأن تصله محرفة. كثير لا. من الناس الآن يسمعون عنه عليه الصلاة والسلام ولكن على غير صفته التي ملزمون، يكفي أن يسمع، إذن يجب عليه أن يبحث بعد ذلك. مثلا رجل سمع أنه عليه الصلاة والسلام أحل لنفسه ما حرمه عن أمته، نعم، وأنه رجل كان مثلا صاحب نسوان كما يقال عنه، نعم، عليه الصلاة والسلام، فهذا في حقيقة الأمر لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو سمع بأنه بعث رجل اسمه محمد وأنه دعا إلى مكان، إذن هل نلحقه بأصحاب الفترة؟ أنت لا تلتزم بها، كلام الشيخ الألباني رحمه الله نلحقه بها، نلحقه بأصحاب الفترة. رجل سمع أن هناك رجل اسمه محمد ولم يتعب نفسه في البحث عنه، ما يمكن يقال بأنه يلحق بأصحاب الفترة. شو ظاهر الحديث؟ ما والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، سمع أن هناك رجل يجب عليه أن يبحث، أما أن نلحقه بأصحاب الفترة، أصحاب الفترة هم الذين لم يبلغهم شيء ولم يسمعوا في فترة انقطاع، إذن يلزم على هذا كما قلت أن لا أن نلحقهم بأصحاب الفترة وأن لا يحكم بكفرهم، وهذا قد لا يقول به قائل، والله أعلم. نعم، في تتمة البحث. نعم، لا ما يمكن هذا القياس، شيء بعيد، لا شيء بعيد. نعم، والبركات هو عينه ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، استدل بهذا الحديث على أن الرجل قال أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لا يحكم له بأنه رآه حتى ينظر في الصفة التي رآه بها، فإن رآه بصفة، هذا استدلال بعيد جدا، استدلال بعيد، التأمل استدلال بعيد جدا، لأن نحن في الحديث اللي هو والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، لماذا نأتي بهذا القيد اللي هو قيد بعيد مع استحضار من هم أصحاب الفترة؟ فالذي يقوله العلماء في تعريف أصحاب الفترة هم الذين لم يأتهم رسول ولم يبلغهم رسول ولم يسمعوا برسول. إذن نحتاج إلى اشتراط آخر، أن يسمعه على وجه مرضي، لا يعني إن سمعه على وجه غير مرضي فلا. ولهذا كان أقوام عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما يمكن الحكم بأنهم أصحاب الفترة. لا تصدقوا إنه صابئ كذاب شاعر إلى آخره، لا ينفعهم ذلك، مع استحضار ما ذكره عدد من أهل العلم أن أصحاب الفترة هم الذين لم يسمعوا برسول ولم يطرأ في بالهم أن هناك دين اسمه الإسلام أو أن هناك رسول اسمه محمد. إذن يراجع كلامه وحاول زيد إبحاث في المسألة جيدا، لأن هذا القول أظن بأنه تلزم عليه هذه اللوازم الباطلة، تلزم عليه كل هذه اللوازم الباطلة، يعني الأصل فيهم أنهم كفار، سمع أن هناك رجل اسمه محمد بلغ، فهو بإمكانه أن يبحث. لماذا لم يبحث؟ لماذا أتعب نفسه، لم يتعب نفسه في البحث؟ لأن سماعه للحجة سمع الحجة على غير وجهها، يعني الصورة التي عرضت عليه دعوة الإسلام هي صورة مشوهة، كان من عرض عليه الإسلام أولا في عرضه للإسلام له صد عنه في الحقيقة لله. أما المسألة التي الحكم عليه بالكفر محل اتفاق أنه يحكم عليه بالكفر في الدنيا، أما في الآخرة الشيخ رحمه الله قال بأنه يكون من أصحاب الفترة. إذن هنا بحل زيد شرط آخر، ويلزم عليه أن يحكم على عدد منهم بهذا الحكم، ثم ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانت تبلغهم الدعوة على وجه مشوش. نعم، إذن على كل حال فهذه المسألة هي مهمة، ويبقى أن يقال بأنه لا تأثير لها، لاش؟ لأن من مات من هؤلاء سواء قلنا بأنه من أصحاب الفترة أم ليس منهم فإنه يعامل بأصله ألا وهو أنه كافر، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. فأما إذا ترك هذا الغائب على حاله لا يعرف لغة القرآن ولا يستطيع أن يفهم دلائله ولا ترجمت آياته في لغته ولا قام إلى لغته، عندك أنت فيه ولا ترجمت آياته إلى لغته. نعم. ولا ترجمت آياته إلى لغته ولا قام أحد يعرف لغة القرآن بتعليمه ما يكلف به باللغة التي يفهمها، فهو شرعا غير مكلف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا قال الله تعالى في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم، نقف هنا، والشرط الثاني سيكون معنا في الحصة المقبلة، إذا نغدي إن شاء الله تعالى تفسير بن كثير، وثانيهما أن يكون أهلا لما كلف به. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.